يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذه المحاورة التي ذكرتها الآية الكريمة جرت ما بين نبي الله موسى عليه السلام وأخيه إبراهيم وأخيه هارون عليه السلام. وأساس المحاورة كأنه نبي الله موسى عندما استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل أوصى بأمور بوصايا، منها قال إذا رأيتهم معرضين والتفوا حول عبادة العجل أو عبادة الأصنام استعمل معهم الشدة واعتزلهم، ابتعد عنهم. فأساسا المحاورة جرت على هذا المعنى، لأن نبي الله موسى عندما رجع ما شاف الشدة المطلوبة اللي كان طالبها من هارون أن تستعمل مع بني إسرائيل، فوقف من هذا الموقف الذي ذكرته الآية والذي سنشرحه إن شاء الله وما يتعلق به. فأول مقطع من الآية الكريمة قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. اللحية أو اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما الشعر من جانبي الوجه، يعني الجانب الأيمن والجانب الأيسر يسمون اللحى. زين، أما تسمية الشعر باللحية هذا من باب تسمية الحال باسم المحل، كأنه احنا عندنا باللغة العربية شوية توسع، احيانا يسمون الحال باسم المحل واحيانا بالعكس يسمون المحل باسم الحال لوجود سبب. خلي اقرب لك المعنى، يعني مثلا الان انت تقرأ بالآية بسم الله الرحمن الرحيم او جاء احد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المنحدر، ها، يعني المكان اللي يشكل افرض مثل الحفرة، مكان منحدر. الغائط المكان الواطئ يسموه غائط، والمرتفع يسموه نجد. العرب طبعا ما كانت اكو عندهم انذاك في بيوتهم، ما يستعملون بيت الخلاء كانوا انذاك، في اذا اراد يتبرج وين يطلع؟ يطلع للصحراء، يتبرج بالصحراء. شوف له مكان منخفض يتوارى به عن الاعين ويقضي حاجته ويرجع. فالمكان هذا اللي يقضي بحاجته الغائط المنحدر سمي ما يخرج من الانسان باسم المكان، هذا من باب تسمية الحال باسم المحل. ليش؟ استقدارا لهالمعنى، هذا المعنى قدر. فبدأ الان يسميه باسمه عبر عنا بالغائط باسم الموضع، عبر عنا نعم باسم الموضع. فالعرب قد تسمي الحال باسم المحل، وقد تسمي المحل احيانا نعم باسم الحال بالعكس. فالحقيقة ان الآية الكريمة هنا عبرت عن اللحى، هو اللي هو الشعر الذي ينبت على الجانبين، سمته باسم الموضع. كان موسى عليه السلام لما رجع وتأثر شوية من الموقف امسك هارون من لحيته ومن رأسه. طيب هاي المسألة، امسك هارون من لحيته ومن رأسه، يعني موقف بخشونة، يعني التعبير اخر كده تعبر عنه سلوك واعر، ها مو سلوك ناعم مثلا يتناسب ويا الانبياء، يمسك واحد من لحيته ويجر رأسه اليه، يعني فدلون من التصرف او السلوك الخشن. واحنا اعتادينا مثلا نشوف الانبياء يتصرفون تصرف ناعم، تصرف غاية في التهذيب. فليش هالموقف من موسى عليه السلام؟ شنو السبب هذا الموقف الذي وقفه مع هارون؟ مع العلم ان هارون اكبر منه، هارون عمره اكثر من عمر موسى عليه السلام 3 سنين، ويعتبر اكبر، وبنفس الوقت موضع احترام. سيجي نبي الله موسى يستعمل هالاسلوب هذا الخشن، يمسك من لحيته ومن رأسه يجر اليه، شنو الدافع لهذا؟ هنا اكو 3 آراء. الرأي الاول ان هذا كان من المألوف لديهم، يعني هذه عادتهم بالتعبير، يعني انت الان تلقى كل شعب من الشعوب اكو عنده تقاليد، اكو عنده تعبيرات موضعية يعبر عنها، وهي رموز تعطي معنى من المعاني، لانه العمل او السلوك رمز عن معنى. فالان اي شعب من الشعوب تلقى عنده امور قد تكون ما موجودة عند الشعب الاخر، وقد يكون الشعب الاخر استقبحها، بينما مثلا هي مستحسنة عند ذلك الشعب في كل اقسام انماط الحياة. يعني ولذلك احنا ما يسعنا ان نجي ننتقد ان ذولا ليش يسوون هالشكل، لا، يعني المسألة كل شعب الى نوع من انواع السلوك، وهذا النوع من انواع السلوك مثلا قد يكون مرضي بجانب ومسحوق بجانب اخر. يعني احنا عندنا مثلا يريد يزوج ابنه، او يريد يقوم بمناسبة يريد يسوي وليمة، قد يروح يبيع فراشه او يبيع عتاته الاساسية حتى يبين قدام الناس بان سوى شيء مشرب، سوى شيء يلفت النظر، ما سوى شيء بعيب. بينما هاي في شعب اخر قد يكون يقولون هذا يحتاج ان يداوي عقله، عليه من هالاموال هاي، شنو ليش هالافراط هذا، ها يستقبحون هالمعنى. فتلقى هالشعب يختلف عن هالشعب في عاداته وفي سلوكه، لذلك ما يكون بمرتبة التقليد عند شعب من الشعوب ينبغي ان يكون موضع احترام. يعني ما ينبغي ان احنا مثلا ننتقد فلان اللي يعبر عن حبه بطريقة من الطرق. انا شايف بعض الشعوب اذا اريد يعبر عن حبه يجي هذا يضرب هذا على رأسه، نعم، بينما احنا عندنا المعنى هذا موجود. هاي حتى عند العرب كانت مسألة الكلام، اذا راد او شلون واحد يلاقي واحد الان يصافحه، اذا راد يقعد يم واحد ويتحاورون ما بيناتهم يمسك من لحيته. تماما صارت القضية ويا من صارت ويا النبي صلى الله عليه وآله بواقعة الحديبية. في واقعة الحديبية اجا عروة ابن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، عروة جد علي الاكبر، جد المختار، عروة من الاجلاء احد العظيمين الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عروة رجل واجلي ودك قريش مندوب من قبل اي فاوض النبي فاجا قعد على طريقتهم اللي موجودة بالصحراء حط ركبته بصدر النبي وامسك النبي من لحيته. المغيرة ابن شعبة واقف ابن اخوه يصير المغيرة واقف ضرب على يده قال له نحي يدك عن لحية رسول الله انك عربي جل. شار راسه اليه النبي هم تألم من هذا التصرف لانه هذا رجل دي يصرف تصرف تلقائي عفوي طبيعي هذا عندهم ما بيعيب ما يعتبر عيب. فشال راسه الى قال له هذا انت يا غدر لك انا الى الان اشتر بعيوبك ما جاي الحك انت سويت لك الف مشكلة وطلعت وانا جاي اسد بمشاكلك الى الان. على العموم كان هذا المعنى موجود عندهم يعني هاللون من التصرف ما يعتبرون بخشونة يعتبرون شيء طبيعي وهذا طبعا حتى مع ان سلوك خشن نابع من الجهل يعني نابع تماما من الجهل. ما اكو عندهم ذاك الاتكيت اللي عادة يجي منين يجي من الحضارة الطويلة العريقة هذا اذا ما يكون في مكان متحضر وتمر عليه اجيال ويمتص يتشرب التقاليد والاداب الاجتماعية ما يتعلم ولهذا معظم سلوكهم كان تقريبا من هذا النوع. يعني شوف سلوك اكو بي بداوة سلوك اكو بي غلظة سلوك اكو بي خشونة تلقاه خشن عندما يتصرف بس بطبيعة الحال لما ما يكون بقصد سيء يغتفر اذا كان بقصد سيء لا وحد اما اذا بقصد غير سيء يغتفر لانها بادرة من البوادر التلقائية المتعارف عليها عندهم واللي تعتبر قسم من اقسام السلوك. فبعض المفسرين يقول هذه العملية عملية ان موسى اخذ بلحية هارون وادنى رأسه اليه هذه عملية كانت طبيعية يعني ناس عندهم محيطهم هكذا فما بيها شيء يمكن ان يعتبر نادي. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا ان في خلال لقاء موسى عليه السلام بهارون باثناء اللقاء هبط عليه الوحي يحمل الالواح هبط عليه الوحي يحمل بعض الامور هبط عليه جبرائيل يريد يبلغ ببعض الامور ولما هبط عليه الوحي هو حب ان يطلع عليه هارون حب يخبر هارون بما نزل عليه بس ما حب ان يسمعون الجماعة جره من رأسه وامسكه من لحيته وادناه اليه. لكن هارون لفت نظر موسى قال له هاي الحركة راح يحملوها من عندك على انك زعلان علي غضبان علي وراح يشمتون بي لا تشمت بي هؤلاء لان الشماتة امر لا يطاع. والحقيقة موضوع الشماتة يؤذي النفس موضوع الشماتة يؤذي النفس ولذلك تلقى الرجل النبيل ما يتشمت بواحد اذا نزل به اذى اذا نزل به اذى لان كل انسان عرضة للشماتة. مو فروة ابن مشيك احد شعراء العرب فروة يقول فقل للشامتين بنا اثيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا يعني اي واحد يتشمت بواحد هو معصوم يعني اذا تشمت لا يوم من الايام هم تنزل بي نكبة هم يمكن غيره يضف عليه تشمت بي. فاذا كان نبي الله يجب ان يترفع ما يشمت يقول الانسان عرضة للنوائب فلازم يكون عندي موضوعية انا، مثل ما احب انا، مثل ما انا اكره ان يشمت بي احد انا ما اشمت بالناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يتعوذ يقول اللهم اني اعوذ بك من درك الشقاء، بعد ثلاثة يتعوذ، ومنها واعوذ بك من شماتة الاعداء، اعوذ بك من شماتة الاعداء، يعني انه هذا فد معنى يؤذي النفس. حتى لما تشوف واحد يشمت بيك وينظر اليك نظر شامت بطبيعة الحال تتأذى، لكن مثل ما قلت لك ان النفس الكبيرة تأذى ذلك. انا اتخطر اكو والي من ولاة الامويين كان بالمدينة، هذا ابن اسماعيل، هذا كان ايش كثر تتصور ادب سيس، ها؟ كان يسيء لاهل البيت بصورة مروعة، وبالخصوص للامام زين العابدين كان يسيء غاية الاساءة. ثم اكتشفوا عليه تلاعب بالخزينة، واكتشفوا عليه سلوك شوية مو متزن، عزلوه. وكانت الطريقة عندهم اذا عزلوا واحد من ولاتهم اول عقاب يعاقبوه ودفوه امام الناس، حطوه بالشمس خلون الناس يمرون عليه يطبحوه اولا، يوقفوه يبينون ان هذا منحرف. جابوا هذا على العادة على الطريقة، القفوه بالشمس والناس كانت تمر عليه، هو وصى غلمانة قالوا انا ما خايف الا من علي بن الحسين ومن اتباعه، لانه عارف انا شو مسوي بيهم، اخاف يمرون يشمتون بي او يسمعوني كلمة نابية. الامام من طلع من البيت صاح الى غلمانة قالوا هذا الرجل يتعرض الى نكبة، والان هذا موقفيه، اذا مرينا احنا بمشكل لا يكون واحد من عندكم ينظر لنظرة غير طبيعية، ولا يكون واحد من عندكم يسمع كلمة نابية ابدا، بالعكس تمرون وبشكل طبيعي تماما لا تؤذوا الرجل. فعلا مر عليه وهذا موقفيه بالشمس، لما صار الامام يمه حط فمه باذنه قال له انظر الى ما اعوزك، شوف ايش اعوزك، ها احنا حاضرين نسدد عنك، والشيء الجميل اللي نقدر نسوي لك اياه نسوي لك اياه، ها. هذا فوجئ بهالموقف، يعني ما كان يتوقع، كان يتوقع ان الامام راح يشمت به، يتوقع ان الامام مثلا يسمع كلمه شديده. لما نظر الى موقف الامام قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. وانت هذا المعنى مو شيء جديد الواقع في تاريخ اهل البيت، تاريخ اهل البيت بنمط من النبل عجيب في باب، يعني ما ذولا ترد معدن، يعني شلون نشأ بهالمنطقة ما ادري، فرد معدن عجيب غريب، يعني فرد معدن كلما تحاول ان تجد له نموذج يماثله ما تلقى نموذج يماثله. ارجوك مروان ابن الحكم، شو مروان في تاريخه باهل البيت، شو مروان نعم ما بين المسلمين، ايش خلق الف مشكلة ومشكلة. مروان اللي يأخذ رأس الحسين ويلزم العود ويضربه يقول لقد كنت حسن الثمر، ويصرف التصرف المنحرف. ومع ذلك كله لما صارت الثورة على الامويين بالمدينة هذول اكو عندهم مئات العوائل الامويين واتباع الامويين مئات، وتعرضوا علما للذابح، يعني كانوا اهل المدينة يغلون عليهم من الغير، لكن وين راحوا يجولون الى دور الامام زين العابدين، دبوا روحهم وين بدور الامام زين العابدين سلام الله عليه، وقف الامام بنفسه هو واولاده، شنو يدافعون عن من، عن اسر الامويين وعن عشيرة واهل مروان. نعم. وقف الامام يدافع عنهم، مو بس يدافع، لا تكفل اقواتهم، 400 بيت كان يعولها، تكفل اقواتهم واغذيتهم والوقوف واولاد واقفين حراس الى الصباح. وين تلقى المعدن هذا؟ بيا مكان ها؟ وين؟ والله دلزل. هذا المعدن موجود، انا ما اريد اقول انه خلف الانسانية، بس جدا نادر، وما يصل الى هذه الذروة، ما يصل الى هذا المستوى. لكن هذا المستوى مستوى ما تلقى غريب في البيت، في بيت. ولهذا لما مر الامام واستعمل هالطريقة الاسلوب ويا حسام بن اسماعيل، قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. اعود الى الموضوع، فكأن المفسرين يعتذرون عن من؟ يعتذرون عن موسى عليه السلام، بان موسى راد بهالحركة ان يحط حلقة باذن هارون وبالشكتة يخدر بما نزل عليه من الوحي لئلا يسمعوا له، ضمه اليه وامسكه من لحيته. فبينما التفت له هارون قال له ترى هاي الحركة قد تفسر بانك غضبان علي، زعلان علي، وراح تسبب الشماتة بي. مو الشكل زين. هاي اثنين، اكو رأي ثالث. الرأي الثالث لا، يقول ان موسى كان عنده شوية غضب، غضبان، لكن مو غضب يصل الى حد الاهانة، لا لا، وانما كان يرى ان اخاه هارون كان ينبغي يفعل اكثر من هذا. يعني شاف بني اسرائيل عافوا عبادة الله والتفوا حول الشامري وراحوا يعبدون العجل، هذا معنى يحز بالنفس. بينما في نظر اخر لا، انه هذا معنى مو نشاز، انك لا تهدي من احببت. يعني انت شو تسوي للدنيا؟ انت ليش تروح بعيد؟ تفضل الان، الان احنا نعيش وقت باخر، احنا نعيش الان بالقرن 21، مو الشكل. طيب الى الان انت شايف اكو ناس يعبدون الصنم الان، الجمله صخله يعبدها، اكو ناس يعبد بعض الاشخاص، تسوي لهذا بعد؟ وين يعني انت بهالعصر هذا لما مملوء تكنولوجيا ومعارف ومواد تقنيه، الطفره العلميه المروعه، مو يقولون الان ذو العلماء الاجتماع يقولون الانسان تطور خلص اولا من عبادة الوالد، كانوا الناس يعبدون ابائهم، ثم طلع من عبادة الوالد الى عبادة الطوطان، ثم من عبادة الطوطان الى عبادة الاصنام، ثم من عبادة الاصنام الى الاديان، تطور فكرة. قلوا وين تطور فكرة؟ تفضل الان احنا نعيش، الان احنا نعيش بهالقرن اللي داير مدايرنا تحاصرنا، وسائل المعرفة يمينا وشمالا، تلتفت منا انترنت، منا تلفزيون، منا راديو، منا صور، منا معارف وعلوم، كلها يعني قادرة تأثر على شوية ترفع مستوى الانسان. الله وكيلك اكو ناس، الله يساعدهم يعني، مريد شوي نعتدي على الناس، الى الان اكو ناس تلقى ذات البوضلة، هي البوضلة الاولى، ولا كأنه الدنيا هاي هو بجانب والدنيا كان عايش بالمريخ، غريب يا اخي غريب، ولا يحرك مخه ولا يعرف الاجواء اللي عايش بها، هل هي اجواء صحيحة باطلة، عبادة اتجاهها هذا اتجاه صحيح او اتجاه باطل، ما الفائدة؟ وكلما تنبه كأنك تضرب بحديد بارد. شلون يعني؟ هاي الحقيقة، لهم اذان لا يسمعون بها، لهم اعين لا يبصرون بها، تلقى لا عقل يشغله ولا عينه ولا اذنه، ابدا ابدا ابدا، كانوا بمعزل عن هذا العالم. وهي ظاهرة وهي غريبة. ايه فارجع هذول يقولون ان موسى عليه السلام اراد من هارون موقف اكثر حجم ولذلك تأثر شوية من عنده وقام بحركة ما تنم عن اهانة. نعم تنم عن غيره وغضب في الله. الشهادة الاراء اللي نقلوها ان المفسرين دخليها على حدة شابين لك ليش موقف هارون. تتنبه على المقطع الاول قال يا ابنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. هاي شنو يفتي والله الحي كأنه موسى عليه السلام كان موعز الى هارون بانك انت اذا شفت هاللون من الانحراف عند هؤلاء وانهم تركوا عبادة الله وراحوا الى عبادة الصنم او راحوا الى الالتفاف حول الشامري. نعم انت هذا موقف صلب حتى وين ادى الامر الى القتال. زين اجى هارون شاف لا الموقف يتطلب غير هذا. ايش يتطلب الموقف؟ شاف اذا وقف موقف صلب راح يشق الشاحة. قسم يتعصبون المن قسم يتعصبون الى السامري والى عجله وقسم يتعصبون الى موسى والى دعوته وراح يوضع القتال ما بيناتهم والذبح وينتهي الامر الى شفك الدماء. زين فبدا يفكر هل من الحزم ان يقف موقفا فيه شدة لانه دولة اللي رايحين الى العجل رايحين الى العجل. زين سامو هي المصيبة هنا ان مرة واحد يتعرض الى جرح او يتعرض الى قتل من اجل دين الله من اجل كتاب الله ومرة لا واحد من اجل صقلة شو يسوي له هذا من اجل بغل من اجل جمل شو يسوي له هذا فهذا اللون راح يؤدي الى ذبحهم. هو ما يريد يذبحهم يريد يهيئهم ويطور اذهانهم حتى يجون الى دعوة الله الى طريق الله. هذا نفس الموقف حصل للامام امير المؤمنين سلام الله عليه. نتنبه لي قطعا الامام امير المؤمنين كان يرى ان الخلافة حقه الطبيعي نفسك وان من يصل الى الخلافة من دونه اخذ الخلافة بينما كانت الخلافة ينبغي ان تأتي اليه. هذا رأيه واضح مو؟ ويقول الامام في خطبته الشقشقية المعروفة اما والله لقد تقمصها فلان وانه لا يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير فشدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشعا وفتقت ارتئي بين ان اصول بيد جبا او اصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت ان الصبر على هذا احجى فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى على تراثي نابى. نلاحظ الصورة اللي بيرسمها الامام سلام الله عليه. طيب وقف الامام يفكر ان الان بعد ان انتهى الامر الى هالحالة شنو يقاتل المسلمين الامام شنو هدفه؟ مو هدفه هو شخصيا يوصل الى الكرسي ويبعد لانه الكرسي ما يكمل العلي بن ابي طالب مو مثل ما قال الامام احمد بن حنبل. الامام احمد بن حنبل في يوم الذاكرة وعند الصحابة ومروا بالامام علي قالوا متل الطويلون اذا كان غير علي بن ابي طالب زينته الخلافة علي بن ابي طالب هو زين الخلافة مو الخلافة زينة. نعم هو ينبغي ان يكون حلية للخلافة. زين اذا علي بن ابي طالب ما كان يريد القضية من ناحية شخصية وكان بوسعة ان يوجد شرح في وحدة المسلمين. يوقف ويعلن الامتناع ويمتنع عن البيعة مثلا ويقاتل، بينما شاف لا، الموقف يتطلب غير هذا. الموقف يتطلب جمع المسلمين، جمع كلمتهم، لم شملهم، وحدتهم. ها شنو عبارته؟ لأسالمن ما سلمت امور المسلمين. ما طول امور المسلمين ماشية وما اكو شرح في الوحدة الاسلامية، خلاص انا ما عندي مصلحة. ها انا ما عندي مصلحة ان اقف لاشق عصا المسلمين واجي اطعن بالوحدة واجي امجد. من شر موزع واخلي السيف يقع فيما بينهم، لا ابدا. وانا اكد لك هاي الست اشهر اللي تخلف بها عن البيعة كان الامام مشغول بترتيب القرآن الكريم، كتبه وهيأ، لان كان كل آية تنزل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يكتبها ويكتب الشرح جواها، الشرح اللي كان رسول الله يمليه عندما تنزل الآية، يسأل النبي يقول شنو معناها، يملي رسول الله عليه يقول له هاي معناها كذا، هاي معناها كذا، هاي الحكم اللي بيها كذا. هذا هو قرآن علي. اللي اكو بعض المهرجين، لا تلقى بعض الناس من دول المهرجين يكتبون المرتجقة، دول اللي يردون دائما ان يشممون اجواء المسلمين، يقول هؤلاء عندهم قرآن علي يختلف غير عن الله. ما هو نفس القرآن، المتن هو، لكن هذا اكو بيه شروح. ومن جملة الشروح مثلا لما الآية تقول ان المنافقين في الدرك الاسفل، اشرح من هم المنافقين، يبين اسمائهم. هاي القضية شوية يعني حاط ايدك على دنبلة، ما يمكن. هاي خلقت مشكلة، كثير من الآراء والنظريات خلقت مشكلة. ولذلك لما جاب هاي النسخة قالوا لا حاجة لنا بها، النسخة خليها عندك بريدة. هو هذا مو أكثر، وإلا المتن هو نفس القرآن، ما في زيادة ولا نقيصة. واللي يعتقد غير هذا احنا نعتبره كافر، هذا رأينا ورأينا واضح. زين، إذا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خلال هالفترة مشغول رتب بعض الامور والى ان اكملها جاء الى البيعة، والا العناصر الانتهازية بادرت اليه. تدري اول واحد اجليه من بعدها اجليه منه ابو سفيان، جايب كم واحد من جماعته وطب على علي بن ابي طالب يصيح اين ذهب الاذلان، علي والعباس وين هم ذولا، علي والعباس ذولا الادلاء. طلع للإمام قال له ما وراءك شو تريد، قال له أيتولى هذا الأمر رجل من تيم وانت ابن عبد المطلب، نعم، وما تأخذ الخلافة، إذا شئت لأملأنها لك على أبي فضيل خيلا ورجالا، حب بكرة أملأ لك المدينة خيل ورجال، ايش قد تريد جيش أجيب لك. تفتل الإمام قال له أبا سفيان أجاهلية بعد إسلام تريد، أنا أعرفك أنت منه، جذورك شنو هي أعرفها، أسرتك أعرفها شنو هي، نعم أنت منه ما أعرفك تماما، تريد حتى تدخل تعيد هبل، أنت تريد تجيب الصنم تنصبه مرة ثانية بالمدينة على قبر النبي، أنا ناسي موقفك أنت يوم أحد وأنت تصيح أعلو هبل أعلو هبل، أشير إلى صنمك وتقول له ارتفع لانك نصرتنا على محمد، ها مو انت، ووقف النبي يخاطبك يقول لك الله اعلى واجل، انا انسى موقفك شنو يوم احد وانسى موقف المحصنة زوجتك اللي اجت شقت بطن حمزة وطلعت كبده ولا كات، ما نعرفكم انتم منو، لا نعرفكم جيدا، خلينا احنا المسلمين ما بيناتنا، اذا عرفنا مشكلة نساويها ما بيننا، ها احنا مو مفتقرين، انا لو اردت الامر لما عثر علي، وانا اعرف شنو هدفك من وراء مجيئك هذا، لان انت مو من السهل عليك ان تسمع على المأذنة، مؤذن يصيح اشهد ان محمدا رسول الله. احنا نعرف قال هدفك انا اعرفه واهدافك انا اعرفها تماما. مو بس هو، جماعات تحركوا انه هذه خوش فرصة، ما طول صارت فرصة خلينا ندخل ما بين هذين نضرب هؤلاء بهؤلاء. ولا تنسى المدينة مملوءة باليهود وعناصر اليهود قاعدة تترقب، وذيول اليهود واتباع اليهود، ووقف الامام امير المؤمنين يرقب الموقف بحذر. نعم، لانه هذا الرجل ما اتصور اكو واحد يتهمه بالجبن، يعني الا واحد يخالف ضميره. يعني ارجوك واحد يوقف يقول هاي الشمس ما بيها ضياء ما بيها نور، ما ينقبل قوله. علي بن ابي طالب من انه ما يمكن يجي واحد يقول عنا جبان مثلا، او يخاف من الحرب، او ما يقدر يقاتل، او يحتاج الى انصار. اكد لك ما يحتاج حتى الى انصار، لو اراد لولج الحرب بنفسه وكان يمكن يحدث شر كبير، لكن ابدا ابدا وقف يرقب وحدة المسلمين وضحى بكل شيء، لان ما عنده هدف شخصي. هو شنو الهدف؟ الهدف ان امور المسلمين تمشي. ما طول اكو حكم وهذا الحكم في نفس الوقت بالدرب الاسلامي والمسلمين امورهم ما بها تمزيق تمزق، وقف هو ايضا يصلح السيدين خلال البحث، وقف يرقب ويراعي ويسدد نفس الموقف تعرض اليه، لكن شاف ان الموقف يملي عليه ان يغير. لان اذا اجت الى الخلافة ايش راح يسوي بها؟ ارجوك اسمو اجت الخلافة العلي بن ابي طالب اخذ منها قضية شخصية الى الرجل. يعني اسمعنا احنا مثلا علي بن ابي طالب بنى لفد فيلا ضخمة مثلا، فد قصر ضخم او بيت، ابدا ما يكون هذا ذاك الكوخ اللي كان هو بيه كان هو بيه. شنو غير ثوب؟ ابدا، ذاك الثوب اللي كان يلبسه هو ذلك الثوب، وياهو جايبه وياه من المدينة وطلع بيه ايضا من المدينة، نفس الثوب جايبه من المدينة وطلع بيه، اين رجع به الى لقطيفة ديشية مرقوعة، وطعام ذاك هو المن شريد وما تشخله. شنو اللي خلفه؟ اذكرت لك امس انا كل الاراضي وزعها، ما ترك شيء ابدا. كان عندك كم درهم من عطائه ترى ياخذ بهن خادم يعين زوجته، لان زوجته كانت تضطر تطحن بنفسها، ها يجيب له خادم يساعدها على الطحن، كل ما في الامر. فالمن من اجل ماذا امير المؤمنين سلام الله عليه يمكن ان يقف موقف يشق فيه وحدة كلا والف كلا، وهو الذي ضحى واعطى وبنى وقام الاسلام في شطر كبير منه على سيفه. اذا ما يمكن الا ان يقف هذا الموقف. اعود للآية. اذا هارون يقول لموسى عليه السلام خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل، يعني انا اذا وضعت السيف راح اخلي شيء يضرب شيء، تنعكس علينا الآية، بدل ما نجر الناس الى الله راح نخلق لنا مشكلة عندهم، وراح ينتهي الامر الى تمزقهم وتفرقهم. لان فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. تنبه لي والله شوية هذا المقطع الاخير، هذا ببحث شوية مهم ارجو تتنبه له. جن شنو معنى ولم ترقب قولي؟ كأنه احنا اكو عندنا مرة اكو نص، هذا النص مرة نتقيد به حرفيا ومرة لا، نتصرف بروح النص. شلون؟ اكو عندنا الان عندنا في تاريخ المسلمين مدرستين، مدرسة يزعمها عمر بن الخطاب نسميها مدرسة الرأي، مدرسة المصلحة، ومدرسة يتزعمها علي بن ابي طالب نسميها مدرسة شنو؟ النصوص، مدرسة السنة. شنو يعني؟ يعني ان الاية او الرواية اللي تجي اما ان اتقيد بكلمات حرفيا او اتقيد بجوهر. زين مشان اقرب لك المعنى الخليفة الثاني لما اجى الى الحكم قال ان جميع الاحكام الشرعية سواء جاءت بالقرآن او جاءت بالسنة النبوية كلها هذه الاحكام خاضعة للمصلحة والمفسدة. تمام هي صحيح ما قعدنا حكم يعني الله عز وجل عندما يأمرني يقول لي اقيموا الصلاة اكو مصلحة باقامة الصلاة ويقول اكو الزكاة اكو مصلحة بإيتاء الزكاة وينهاني ولا تقربوا الزنا اكو مصلحة في ترك الزنا واكو مفسدة بالزنا نفسه. قطعا الاحكام خاضعة ملاكها شنو المفاسد والمصالح هاي بلا كلام لكن منو يعرف المصلحة هنا المشكلة الكبرى مثل ما يقولون صحيحة لكن المصلحة من يشخصها اللي عندنا احنا في فقه الامام علي عليه السلام وفقه اهل البيت ان النص اذا اكو بي تعليل نتبع التعليل اذا ما بي تعليل نتعبد بالنص كما هو شلون يعني مثلا الان لما النص يقول لي الخمر محرمة لانها مسكرة شو دلتفت التعليل موجود من قبل الشارع الشارع يقول الخمر انما صارت حرام لانها تسكر تسلب العقل والانسان اذا انسلب عقله صار حيوان مؤذي العلة واضحة اذا اي مادة من المواد الان يمكن ان تنباع بالاسواق وهذه تسكر محرمة لان العلة بيها موجودة وهو سلب العقل هذا شو نسميه هذا نسميه علة منصوصة ومرة لا والله ماكو علة منصوصة اجى القرآن الطاني حكم وامرني بان اتعبد بهذا الحكم لما امرني بان اتعبد انا علي ان امتثل قال للقرآن صلي 4 ركعة ليش 4 ليش مو 6 ليش مو 2 انا علي ان اتعبد شو مدريني الله عز وجل اعلم لما امرني بالصلاة وقال لي الصلاة 4 ركعات قال لي صوم شهر رمضان زين ليش مو اقل ليش مو 10 ايام ليش مو 40 يوم ما اقدر انا ما اقدر اتحكم لان علة منصوصة ما اكو لو اكو علة منصوصة اتحبتها الخليفة لما اجى خلي اقدم لك بعض الاشياء اللي سواها مثلا اجى الى موضوع السنة النبوية يعني عندنا القرآن والسنة ذن اثنينهن مصادر للتشريع يعني ناخذ الاحكام الشرعية اما من القرآن او من قول المعصوم من السنة زين لما يجي الخليفة قال لا احد يكتب السنة الاحاديث الواردة عن النبي لا احد يكتبها قالوا له ليش يا خليفة رسول الله قال هاي راح تختلط بالقرآن واذا اختلطت بالقرآن ما نقدر نميز بينه وبين القرآن تحصل شوشرة وفوضى واحنا حسبنا كتاب الله لا يكون يختلط بالقرآن شيء زين بينما القرآن احنا ما نقدر نفهمه ما لم نرجع للسنة لان اكو عندنا ايات مجملة بالقرآن يعني القرآن قال لي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الوجه هو ما واجه والان لما انسان يواجه انسان يواجه بكل بدنه يعني على كل وجه من راس الرجل يسمى وجه لاني واجهتك به زين فعلى كلها غسل انا بالوضوء يقول ارجع اشوف السنه شنو النبي صلى الله عليه واله سنته الفعليه قال صلوا كما رايتموني اصلي كان يتوضا عرف شفنا شلون يتوضا اخذنا وضوء عين غسل بس وجهه اذا القرآن هنا مفتقر الى السنة القرآن الكريم يقول لي يا ايها الذين امنوا اتوا الزكاة مثلا اتوا الزكاة ايش كثر الزكاة مثلا انا عندي 1000 ناقة ايش قد عليها زكاة عندي 1000 طن شعير او حنطة ايش قد عليها ما ذاكر القرآن، ما بين له، لا بين لي عدد ركعات الصلاة، ولا بين لي أنصبة الزكاة، ولا بين لي تفاصيل الاغتسال، ولا بين لي المرأة النفشاء. نعم، إيش كفر تبقى ما تصوم أو ما تصلي مثلا؟ كل هذا ماذا يعني؟ علما منين أخذه؟ أخذه من السنة. أنا ما أقدر أستغني عن السنة، السنة لابد من عدها. بينما الخليفة قال لا، أنتوا لا تكتبوا، ظلت شقد 100 سنة. هل الذي حطت هالمشكلة هاي بعد 100 سنة؟ يلا انكتبت السنة، وتعرف 100 سنة اللي بالذاكرة اللي ينشى ويروح ويصير بي خالط ويصير بي ويصير على كل، صارت مشكلة معقدة ما اريد اخوضها. بس هذا من اجتهادات الخليفة. من اجتهاداته مثلا ان المؤلف قلوبهم منع سهمهم، مو اكو سهم بالآية، آية الزكاة بها سهم للمؤلف قلوبهم، دولة اللي كان النبي يطيهم حتى يدللون الطريق امام الاسلام، يعني بتعبير اخر يوخر شرهم عن الاسلام، ومنهم ابو سفيان من المؤلف قلوبهم. جه فلما اجى الخليفة قال دول على شنو احنا نطيهم؟ النبي كان يطيهم لما كان الاسلام ضعيف، الان الحمد لله الاسلام قوي، على شنو نطي دول؟ ها؟ منع سهمهم. قالوا له الصحابة اختلفوا وياه، قالوا له قد يكون مو هاي العلة، جائز اكو علة اخرى، يعني مو بس التألف هذولا، جائز اكو علة اخرى احنا ما نعرفها، احنا علينا نمتثل النص. النص شنو هو؟ علينا نمتثله، ما نقدر نجي نتصرف. قال لا، انا ذولا المؤلف قلوبهم لا اعطيهم ابدا ابدا. صارت اشياء من هالنوع، ها؟ ما صاروا يتعبدون بها. ليش؟ مثلا يوم من الايام عمر بن الخطاب صح على امرأة، قالوا جيبوها، تعرف مجلس خلافة نهيب، وهي مرأة حامل، لما صاحوا لها خافت اضطربت، القت جنينها، اسقطت جنينها. عثمان وعبد الرحمن بن عوف سألهم الخليفة، قالوا ايش رايكم؟ قالوا انت مؤدب، الامام عادة يؤدب، والمؤدب ما عنده هدف سيء حتى نحمل مسؤولية، يعني ما تحمل لا مسؤولية مدنية ولا مسؤولية جنائية، ما عليك شيء. نعم، فهذه انت مؤدب والمؤدب لا يحتمل شيء، واقروها للنظرية في الاثناء طب الامام علي عليه السلام. كان خليفة يستأنس برأي الإمام، قال له يا ابن أبي طالب، ما رأيك؟ شو رأيك به المسألة؟ قال للإمام إذا ذولا اللي أفتوك مجتهدين فقد أخطأ، هذا خطأ، وإذا لا والله مو مجتهدين فقد غشاك. قال له إذن الحكم؟ قال له الحكم ادفع لها دية، أنت السبب، سببت سقوط جنينها، ادفع لها دية. قال له والله لا تبرح حتى تدفع الدية، خليك بمكانك الى ما تطلع الى ان تدفع الدية. فكان يقود مدرسة الرأي عمر بن الخطاب، ويقود مدرسة النص علي بن ابي طالب. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بوسعه ان يطلع خارج النص، لكنه ما طلع خارج. يعني مثلا بدل ما يخلي طلحة والزبير يطلعون يخلقون هالمشكلة، يحطهم يكسبهم وهم مكانهم وتنتهي المشكلة، ها؟ كما غيره سوى اشياء من النوع. لا، هو ما يتعلم، لان النص عنده ما يجوز ان يختص الا بعد الجناية، ها؟ فمتقيد بالنص. ولذلك كان يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين. إذا الآية أشارت إلى هالجانب ولم ترقب قولي. زين، ظلت عندنا نقطة واحدة شوية أرجو أن تلتفت لها. ليش يقول لي يا ابن أم شنو الداعي لهذا؟ والحال هارون عليه السلام شقيق موسى عليه السلام، اثنينهم أخوة لأم ولأب، أخوه لأمه ولأبيه. وإحنا نعرف العادات، ما ادري احنا عندنا بالمحيط العربي في حضارتنا اذا واحد يصيحوا له بامه يعتبر عار عيب. ابن فلانه شتمه تعتبر عار. بينما قد تكون عند الشعوب الاخرى ما ادري انا ما شايف عند الشعوب الاخرى. لكن اللي اعرف ان الانسان يدعى لابيه ابن فلان. ليش يقول له ابن ام؟ شنو الداعي في مثل هالموقف؟ الهدف من هذا مع العلم ان قوله يا ابن ام قد يكون باحتقار للاب، قد يكون به في نفس الوقت شتمة. شنو؟ لا، الموقف يملي هذا المعنى. ليش؟ الموقف موقف ترقيق قلب، ها؟ يريد يرقق قلبه، يريد يحط جو حنان، جو رحمة. جو الحنان وين هو؟ بحضن الام. نبه لي، جو الحنان ابن امي، ها؟ يعني ان هذه الام تغدق من دفئها العاطفي ومن حنانها على علاقة اولادها وعلى اولادها. فانما يقول لها ابن ام من بعد الترقيق، ها، يرقق ترقيق القلب، لان الام مصدر الحنان، مصدر الرحمة. هذا الصدر اللي مملوء عطف ومودة، مو بس تعطي حليب للولد، لا لا، يرتضع منها الحنان، يرتضع منها الرحمة. ولذلك جعل الله الجنة تحت أقدامها، يرتضع منها المودة والعطف والحنان. ولهذا انت تلقى غالبا لما ترجع للرثاء، ترجع للرثاء تلقى رثاء الام احر يصير، والرثاء اللي بانتماء للام هم يكون احر. فلو تقرأ همزية الشريف الرضي في رثاء امه، ابكيك لو نقع الغلي البكاء، اللي يقول بها لو كان مثلك كل ام برة غني البنون بها عن الاباء. هالهمزية الرائعة عندما تقرأها تشوف دفق من الحنان، جدول من الحنان ينشأ. ها، لذلك ايضا حتى شعراء الطب اللي وقفوا يصورون العلاقة بين الحسين وبين اخته زينب، كانوا ناظرين الى هالجانب دائما تخاطب يا ابن امي. مو هي لما طلعت من الخيمة خرجت ووقفت على التل الشهير بالزينبي، صاحت يا ابن امي يا حسين، نور عيني يا حسين، اخي ان كنت حيا ادركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. شو تقول له يا ابن امي؟ كان بيشاهد يقول له يا ابن ابي. لكن الموقف هنا موقف رقة. يقول المؤرخون اراد الحسين ان ينهض سقط، نهض ثانيا سقط، بالثالث التفت قال يا شيعة آل ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا الى احسادكم كونوا عربا كما تزعمون. وتعالوا تروحوا النساء، هذه عائلة رسول الله، انا الذي اقاتلكم وتقاتلوني، واخته تبعث اليه باصواتها من اعماق المخيم. خويا الخال جات وتعبت الحاد، وخيا ابن ما بين حد بمن يخوي القلب يضمن وحشين العمد مدد. ما استطاعت ان تصل اليه في تلك اللحظات، انطوت على حزنها، انطوت على لوعتها، طلعت لها بالليل وياها هل هالمجموعة من الاطفال هالمجموعة من النساء اجت وين جثت على جسد الشريف هي وهالمجموعة من العيال دورنا حول جسد ابي عبد الله إنهم يخذين بأواعي يواعي ما هي جنة لك أنواعي أو خير من يحمي بنات محمد إن صرنا يا استرحمنا ما لا يرحمو او خير نبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدة ردي نتوجه اليك ونسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات يا ربي فرج عنا وعن اهلنا يا الله ربي مسنا الضر وانت ارحم الراحمين يا ربي عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله انا نضرع اليك بكل عزيز عندك ان ترحمنا بالدنيا والاخره يا الله الاخوه المؤسسون تقبل عملهم ولاماتهم مع امات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه.